وأن يكونوا مفرقين وأن يكونوا موزعين. لا تجمع قلوبهم غاية واحدة، وإنما هم قلوبهم متناثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن جمعتهم المدارس، وإن جمعتهم الأماكن، وإن جمعتهم الصلاة، فإننا نرى كثيرا من الناس تجمعهم صلاة واحدة، يصلون خلف إمام واحد، ويصلون صلاة واحدة خلف إمام واحد، ولكن القلوب متناثرة، ولكن القلوب متباغضة، وهذا أمر لا يريده الإسلام أبدا. وقد حرص نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يكونوا متحدين متعاونين. فقد قال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في تواسهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوتي الكرام، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون العلاقة التي تجمع بيننا نحن المسلمين في هذه الدنيا وفي هذه المجتمعات المسلمة، أن تكون العلاقة فيما بيننا كالعلاقة التي تجمع بين أعضاء الجسد الواحد. أخي الكريم، أرأيت إنسانا إذا اشتكت عيناه فإن جميع الأعضاء تشتكي، فيجب أن تكون جماعة المسلمين، ويجب أن يكون المسلمون كذلك، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتماسك يوما، فيقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يسد بعضه بعضا، ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان المرصوص، كالبنيان المتماسك، ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيقول في هذا الحديث الذي أورده الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تبابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، تجمع الأخوة فيما بينكم، وإياكم وأن تشتتكم، وإياكم وأن يشتتكم أعداؤكم. أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن التحاسد، نهانا عن التباغض، نهانا كذلك أن نكون متفرقين، بل قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الانتخابات الرئاسية الماضية شتتت بين المسلمين، وشتتت بين المصريين، فجعلت المصريين قد انقسموا إلى فريقين: فريق منهم يؤيد هذا المرشح، وفريق آخر يؤيد هذا المرشح، وثارت البغضاء، ثارت البغضاء والشحناء والضغينة والحسد والإشاعات والكذب والزور والبهتان والحرب الإعلامية القائمة على الغش، القائمة على الخديعة، الحرب الإعلامية التي أقامها الناس على الغش والخديعة والكذب والزور والبهتان والتخون والاتهام وغير ذلك مما رأينا وسمعنا. أيها الإخوة الكرام، وها نحن وقد انتهت هذه الانتخابات، وأراد الله عز وجل بنجاح هذا الرئيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ما ابتلاه الله عز وجل، أن يعينه على ما ابتلاه الله عز وجل، لا أقول صرفه الله، ولكن أقول على ما ابتلاه الله عز وجل بهذا المنصب. ليه؟ لأن المنصب ابتلاء، والله المنصب ابتلاء، ليس تشريفا، وإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، انظروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، يقول لأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ورضي الله عن صاحبه، وهو عبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تطلب الولاية والسلطان، لا تطلب أن تكون أميرا، لا تطلب أن تكون واليا، لا تجد ولا تجتهد ولا تسعى إلى هذه الولاية وإلى هذه الإمارة، خاصة وإن لم تكن كفءا لها، خاصة وإذا لم تكن كفءا لها، فلا تسعى إليها ولا تطلبها ولا تجري وراءها ولا تحرص عليها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة. يعني إيه؟ يعني إن لم تكن كفءا لهذه الولاية والإمارة والسلطان، وأعطيتها عن كذب وسعي ومسألة واجتهاد وتحايل على الناس وكذب وزور وبهتان وحرب إعلامية جعلت المصريين متناحرين، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يعني إيه وكلت إليها؟ أسلمك الله عز وجل إلى مسؤولياتها، أسلمك الله عز وجل إلى مساقها ومسؤولياتها، فتفتن بها، فتكون هذه الإمارة سببا في دخولك النار يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. يعني إيه أعطيتها من غير مسألة؟ يعني إن طلبك الناس لها، إن طلبك الناس لهذه الولاية، إن طلبك الناس لهذه الإمارة لأنك كفء لها، لأنك كفء لها، وعنت عليها، يعني أعانك الله عز وجل على هذه الإمارة والولاية والسلطان. أخي الكريم، ماذا تقول في أبي ذر الغفاري؟ ماذا تقول أنت في أبي ذر الغفاري؟ هذه القمة العالية من قمم الصحابة رضي الله عنهم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يكون أميرا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا يا أبا ذر، فإنك رجل ضعيف. لا يا أبا ذر، فإنك رجل ضعيف. خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يفتن بها فتكون سببا في هلاكه، فقال له: لا يا أبا ذر، فإنك رجل ضعيف. أيها الإخوة الكرام، ماذا يجب علينا الآن؟ ماذا يجب علينا الآن نحن المصريين؟ يجب علينا أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نتآزر وأن نتذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أفرزت هذه الانتخابات عن رئيسه ارتضاه 51% ولم يرتضه 49%، خلاص أصبح رئيسا لنا بحكم هذه الانتخابات. فما يجب علينا تجاه هذا الرئيس؟ يجب علينا تجاهه أن نعينه وأن نساعده وأن نسمع له ونطيع. وإذا رأينا فيه عجاجا قومناه، إذا رأينا فيه عجاجا قومناه، إذا رأينا فيه خروجا عن الجادة وخروجا عن الطريق المستقيم نصحناه وقدمنا إليه النصح، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع أخي الكريم، الحديث رواه أصحاب السنن عن العرباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. عباد الله، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل، أن نراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، أن نراقب الله سبحانه وتعالى في كلامنا حينما نخرج الكلام من ألسنتنا، هل هذا الكلام الذي نخرجه كلام فيه صدق، أم أنه كلام مبني على الكذب، أم أنه كلام مبني على الكذب والطور والفساد والغش والخديعة والنيل من أعراض المسلمين وغير ذلك مما نسمع ومما نرى. أيها الإخوة الكرام، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا وفي جميع أمورنا، والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني إن صار أميركم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة من شدة سوادها، إن تأمر عليكم وأصبح أميرا لكم فمما يجب عليكم تجاهه السمع والطاعة، أن تسمعوا له وتطيعوا، وإذا ما رأيتم فيه عجاجا نقومه وننصحه، ننصحه ونقومه، كما كان في عهد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل يقول له اتق الله يا عمر، يقول له اتق الله يا عمر، فغضب بعض الصحابة فقال لهم: لماذا غضبتم؟ لماذا غضبتم؟ والله لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها، لا خير فينا نحن الأمراء، لا خير فينا نحن الولاة، إذا لم نسمع هذه الكلمة ونخضع لها بتقوى الله عز وجل، ولا خير فيكم إن لم تقولوها، لا خير فيك إن لم تقل للحاكم أو ولي الأمر اتق الله. إذا رأيته خرج عن الجادة وخرج عن الطريق المستقيم، أيها الإخوة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحق على لسان عمر وقلبه، جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان نبيا بعدي لكنت أنت يا عمر، إلا أنه لا نبي بعد. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر بن الخطاب ايه؟ قال لو كان نبيا بعدي لكنت انت يا عمر، الا انه لا نبي بعدي. وقال عنه ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف منه الشيطان، الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك ابن الخطاب فجا يعني طريقا لترك الشيطان فجا اخر خوفا من عمر. الشيطان ابليس اللعين لو راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في طريق لغير الشيطان طريقه خوفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وكان رجلا عبقريا، ورغم ذلك كان يقول لا خير فيكم الا، او لا خير فينا الا ان نسمعها، يعني نسمع تقوى الله ونعمل بها، ولا خير فيكم الا ان تقولوها. عمر بن الخطاب يوما يخطب في الناس فقال له، طبعا سيدنا عمر بن الخطاب يخطب في الناس ويامرهم بالسمع والطاعه، فقال له رجل وصلاه الجمعه في صلاه الجمعه، قال اتق الله يا عمر والله لا نسمع لك ولا نطيع حتى تخبرنا من اين لك هذا، من اين لك هذا الثوب اللي انت جايبه ده جايب منين. وكانت هذه قصتها انه قد ورد قماش الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء قماش الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقسمه عمر بن الخطاب بين الناس في العدل، بين الناس في العدل، كل واحد يازع رجل اخذ نصيبا من هذا القماش بالتساوي والعدل. الناس لما فصلوا هذه الاقمشة فكان ثوب الواحد منهم يصل الى ركبتيه او الى اسفل ركبتيه بقليل، فرأوا عمر وكان رجلا طويلا عبقريا، عمر بن الخطاب كان رجلا طويلا عبقريا. قيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا ركب الحمار يظن اليها الرائي من بعيد انه يمشي على الارض من فرط طوله، من فرط طوله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا رؤي من بعيد انه يركب حمارا ظن انه يمشي على الارض من فرط طوله رضي الله عنه وارضاه، يعني كان رجلا طويلا عبقريا. فلما راى هذا الرجل ثوب عمر وصل الى منتصف ساقه قال له والله لا نسمع لك ونطيع حتى تخبرنا من اين لك هذا، حتى تخبرنا من اين لك هذا. ماذا فعل عمر؟ هل فتح ابواب السجون؟ ها هل غضب عليه؟ هل سبه وفعل فيه الافاعيل؟ لا والله، بل نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اين عبد الله بن عمر، اين عبد الله بن عمر، فين عبد الله بن عمر؟ فقال انا يا امير المؤمنين. قال اخبره من اين لهذا، اخبره من اين لهذا. فقال ان امير المؤمنين حين اخذ نصيبه من القماش لم يصل له الى قرته، فاعطيته نصيبي من القماش حتى طال به نصيبه الى منتصف ساقه. يا سلام، حجة ودليل وبرهان. فماذا قال الرجل؟ قال الان نسمع لك ونطيع يا امير المؤمنين. بعد ما كان بيقول له والله لا نسمع ولا نطيع ولا نطيع لك يا عمر، قال الان نسمع لك ونطيع يا امير المؤمنين. يا امير المؤمنين، لما كانت الحجه ولما بان الدليل. ايها الاخوه الكرام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الرئيس يسير فينا كما كان يسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما كان يسير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. ايها الاخوه الكرام، إن العدل أساس الملك كما يقال، العدل أساس الملك. والله الذي لا إله غيره، لو أن هناك عدلا بين الناس، عدلا في توزيع الثروات، عدلا في التحاكم بين المسلمين، والله لكان ذلك سببا في دوام الملك. فقد قيل إن الله عز وجل لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وإن الله لا يهزم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. قيل إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. وإن الله لا يهدم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وإن كانت مؤمنة. أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يذهب إلى السوق يوما وقد امتلأت أسواقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله بالمنكرات، امتلأت أسواقنا بالمنكرات ما بين الغش والخديعة والكذب والزور والبهتان والتحايل وتفتيت الميزان والكذب وغير ذلك والسرقة، امتلأت أسواق المسلمين بالمنكرات. من الذي يدخل إلى هذا السوق؟ من الذين يتعاملون في هذه الأسواق؟ أليسوا بمسلمين؟ بلى إنهم مسلمون، بلى إنهم مسلمون. هذه أسواق المسلمين قد امتلأت بالمنكرات، امتلأت بالغش والخديعة والزور والبهتان والتحايل وتصفيف الكيل وتصفيف الميزان والغش في التجارة والسرقة وغير ذلك مما سمعنا ورأينا في هذه الأسواق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، عام الفخر، خرج إلى سوق المسلمين، يعني خارج كده بيتعدد وبيتفقد أحوال المسلمين، فرأى إبلا ثمالا، إبل ثمال ما شاء الله، الإبل الثمال في عام الرمادة في عام الجذب والفخر. فنادى أمير المؤمنين: بخن بخن بخن بخن لمن تكون هذه الإبل؟ الإبل دي بتاعت مين؟ قيل إنها لعبد الله بن عمر. قال: بخن بخن لابن أمير المؤمنين، هذه الإبل لعبد الله بن عمر؟ قيل: نعم. فنادى: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال له: لمن تكون هذه الإبل؟ لمن تكون هذه الإبل الثمان؟ قال: هي لي يا أمير المؤمنين، والله لقد اشتريتها بحر مالي، اشتريتها بحر مالي، ثم تركتها ترعى في أرض الله، تركتها ترعى في أرض الله حتى ثمنت، وها أنا ذا أبيعها في السوق. فقال: بخل بخل يا ابن أمير المؤمنين، أراك الناس يقولون هذه إبل ابن أمير المؤمنين؟ دعوها ترعى في أرض الله، افتحوا الطريق لإبل ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين يا عبد الله بن عمر. قال عمر بن دروية، قال: يا عبد الله بن عمر، بع هذه الإبل وخذ ثمنها الذي اشتريتها به، خذ الثمن اللي انت اشتريته بهذه الابل، ثم بعد ذلك رد الباقي الى بيت مال المسلمين. ترد الباقي الى بيت مال المسلمين. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: سمعا وطاعة يا امير المؤمنين، سمعا وطاعة يا امير المؤمنين. ايها الاخوة الكرام، والله الذي لا اله غيره، كأنني اتمنى على الله عز وجل ان تكون هناك الان هيئة رقابية من قبل رئاسة الجمهورية، هذه الهيئة تتفقد هؤلاء النصوص والحرامية ويسألونهم، يسألون كل واحد منهم: من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ البشا قال ايه؟ البشا قال في وزارة العدل، موظف في وزارة العدل، عنده عمارتين، كل عمارة 5 أدوار على شقتين، وعنده خيارة ب200,000 جنيه، وعنده معرفش حتة مساكن وحتة ايه، والبيش شغال موظف في وزارة العدل، من اين لك هذا؟ جاي منين؟ ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ما تقولون في موظف في احدى الوزارات يتقاضى 2,000 جنيه، الراتب الاساسي بتاعه 2,000 جنيه او 2,500 جنيه، وهو صاحب عائلة وصاحب اسرة وله زوجة وله ابناء، ثم بعد ذلك يكون له عمارة 5 أدوار كل عمارة على شقتين في مكان معرفش في مكان منتزه ومكان فين، من اين لك هذا؟ يجب ان يكون ان تكون هؤلاء هذه الهيئة الرقابية تحاسب هؤلاء النصاب، تحاسبهم، من اين لك هذا؟ جاب ده منين؟ انت ردك 2000 جنيه ازاي؟ من اين حصلت على هذا؟ من اين لك هذا؟ كما كان يفعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوة الكرام، والله الذي لا اله غيره، اننا في حاجة ماسة الى ان نتعاون فيما بيننا، وان نتكاتف فيما بيننا، وان ننسى ما حدث بيننا اثناء الانتخابات من حقد وضغينة وحسد وكذب وزور وغش وبهتان وحرب اعلامية مدمرة. ان ننسى كل هذا وان نبدأ عهدا جديدا، فاننا في لحظة فارقة في تاريخ مصر وتاريخ الامة العربية والاسلامية، وانني ارى والله ان شاء الله عز وجل اننا بدأنا حياة امنة ستكون قائمة على العدل والمساواة. فاننا ايها الاخوة الكرام في حاجة ماسة الى ان نتعاون وان نتآزر وان نكون اخوانا فيما بيننا، وان ننسى كل خلاف وكل حقد وبغضاء وضغينة مما حدث فيما بيننا، وان نكون على قلب رجل واحد، وان نسمع ونطيع، واذا رأينا عجادا في حاكمنا ان نصبر عليه، واذا رأينا فيه عجادا ان نقومه وان ننصحه حتى يعود الى الجادة والى الطريق المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فايها الاخوه الكرام، ان رب العالمين سبحانه وتعالى اراد منا نحن المسلمين ان نكون اخوه متحابين متعاونين، يجمع الحب ويجمع الحب والالفه والموده واللقاء فيما بيننا. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى: انما المؤمنون اخوة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله. ان الله قوي عزيز. ايها الاخوة الكرام، انظر اخي الكريم، فانه يجب علينا نحن المسلمين ان نتعاون وان ننتهي عن الاشاعات. بالله عليكم، يجب علينا ان ننتهي عن الاشاعات، عن الاقوال التي ليس لها اصل، وان نروج هذه الاشاعات القائمة على الكذب، القائمة على الزور والغش والبهتان، القائمة على الاهواء. رجل ينقل خبرا غير صحيح، خبرا فاسدا، خبرا فيه غش وخيانة وخديعة وكذب وزور وبهتان، كل ذلك من اجل الهوى، من اجل انه يحب فلان ويكره فلان، يحب فلان ويبغض فلان، فمن اجل ذلك انه يروج هذا الخبر وهو يعلم انه خبر كاذب. ايها الاخوة الكرام، لا اريد ان اطيل في هذه النقطة، فما اردت الا ان اذكر نفسي واذكر اياكم ما اراده الاسلام منا وما اراده ربنا سبحانه وتعالى منا نحن المؤمنين، ان نكون امة واحدة على قلب رجل واحد، تجمع الالفة والمودة والمحبة والامن واللقاء فيما بيننا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك اللهم من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والعدل، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والعدل، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اعلي بفضلك كلمه الحق والدين، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين في سوريا، اللهم انصر المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.